الأخيرة منشورات يوزعها الشباب بحسن نية، وفي بعضها حديث موضوع عن نفس التعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نون نعم والحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عد مطاهرة، وفوقها كتب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد من آية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل صبرت اليوم على الأذكار والأوراد؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من القرآن؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيئا من الحج النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله الشهادة إلى أن قال؟ هل ذكرت اليوم أذكار الصباح على مدى 30 ما أدري مدى صحة البقرة؟ المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعدد الأشهر والعناية بها ونطق الغير على حفظ عنايتها. فالذي أوان هذا لا يبيع أن تطور الحال لا يجرها دينا بقربة، وأن من لم يفعلها يكون مخطئ يكون غلطان، مثل ما يصور الأشياء أخرى على ملاحظ الخير، بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب أصلا من طلع الصلاة عقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا ولا قد يكتب كذا وكذا. فالذي أرى مثل توزيع هذه الأشياء لا ينبغي، لأن قد تطور الحال إذا يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا من الوكيل للتعاون للتعاون. لا يكفي التذكير ومعرفه تذكير الناس وحتم كتاب الله وتدبر كتاب الله وحمايه حسب حساب الناس والجهاد على المواهب والتذكير يكفي، والمنافقه بين الاخوان نعم تجتمع عادي حق المطيع الاراده الدينيه والاخويه تجتمع عادي حق المطيع المؤمن الذي صلى وصام في سلعه ارادته صلى بامر الله وبمشيئه الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام يتبع فيه دراسه دراسه شرعيه بان الله شرع له الصوم وامره بالصوم وامره بالحج والاراده الكونيه، لانه ما فعل هذا الا بمشيئه الله، لولا ان الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه فعله. فتجتمع بحق المطيع وتنفذ الكونيه في حق العاصي والكاذب، العاصي عصى بالاراده الكونيه والمشيئه الكونيه وهكذا كافر، وقد خلف عنه الإرادة الشرعية ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم يا شيخ، كثير من الناس من يعمل المعصية ويقام عليه الحج ويدخل السجن مثلا يقول قضى الله قدره الحمد لله هذا ما كتب عليه. يعني عليه عليه هذا قضاء الله وعليه التوبة مع ذلك، وقضى وقضى الله عليه التوبة ويحمد الله على ما قدر منه، كونه عوقب عليها أو قيم عليه الحج وكونه فصبر على ما قال الله عليه وقد تضرر بقضاء الله، لكن عليه ان يبادر بالتوبه والندم والاقلاع وان يعود، قال والله لا يجعله يسرع المعصيه ولا يعود اليها، ولا في قدر الله الا يستعيد ليعزي نفسه، قال الله عليه وقد تضرر بقضاء الله، لكن عليه ان يبادر بالتوبه والندم والاقلاع وان يعود، قال والله لا يجعله يسرع المعصيه ولا يعود اليها، ولا في قدر الله الا يستعيد يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وان عظيم عليه الحج وانه تاب الى الله وانه رجع الى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل القدر حجه على غير المعاصي